الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إذا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن من ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 127 128 130. سورة النساء آيات نمبر يوصل ويشتم يوصل أتشتم يوصل يوصل بيشتم أو يوصل بير. لا سورة نساء سورة في دو فإستداتي وزنانا وحقوق ويتمان حقوق ووداغان وزعيفان حقوق وماشمان حقوق لا بيان دل معاشرين تسمتر كمزور الطبقات الله دعوه حق بنانا عرب تداد السورة الجاهلية تدور في تسابق أسبع لسورين سوكولي جنزين سوكولي تدشمن مقابلة بين سوكولي نعظم تدور فميراس كن حسن ورقولة أو ندى أغنى تنور تحقق زنانا معصمان جدادان جعيفان يتمان اسلام دا عزيز دا رسم دا طريقة دا دستير دا حكم او الله تولي تحصل حق دا تبي سورة فالسلاك دا حقوق بيان في دا بعض خلق طبيع انتظاري تدا وقتي شيخ لغا تبي شدا حكم الله منسوخ في ذكر خم من سرقها في ويتمان من سرقها في وما سمان وبداغان سرقها في حكم تظلم ذاتي وسرقيجي ربي وجنك هلنا دا عزي حق برامته ومن يسر ظلم ذاتي نكي فبمر دا تيدي شدا احكامات من تخشي لد وقتها عرض وقت تيريدا جادي لا مشوراك في غمار الصلاة والسلام نبا تدرس السنوات تبديد حقوق انتظر ان جديك الأخليطة كيان تريدي كم دا حكم بكر بغا سيكر كامة كوري بغا سيكر كنا دا يقصوك يربان يدي هنا في غمار الصلاة والسلام نبا مخليطة كور تدري حكم شتاه غفت لك يدي مخالق قائد تسلال هيتمانه دا زمانه دا ماتمانه يجيد حقوق ودو من سبقتي الله دا عليك واسي جنابا وقتك ورغماء احكامات وقتك ورمين لما انجدت حكم دي خاصي جيت اتصال الحق واسي فحكم تأسامات فوري فصدى معاشرية وفرد الصليب مدى زمانان دا معاشرية وفرد فصدى معاشرة حق لريك خذ الحق لريك معشوم حق لري وجواز ضعيف وكمزور لا حق لري عندما تجن تيري عندما تجن تيري فساعت الفراس فساعت اللباس وجميل الكور ضرورتي دغرن دغا جنانة تنبي دغا معشوم تنبي فحقوق دا وبرادري هر ساعت بختلف الحق مرأي يجي حقا شده نتي ما الله تعالى جزاكي جزارة دا خبر دا سيغمر عليه الصلاة والسلام نتا فوسك لديه سيغمر عليه الصلاة والسلام تعالى الله فرمعي تجيب دا بطيئة ويست السينك في النساء تطلب والسان فوسك إنسان ايه تغمر في النساء تبارد حقوق دا زنانات قلت وطلع ايه تغمر الله الله تعطل فيكم فيهن كثرة كيتاس تقديد الله جواب در كيتاس تقديد دارك او اغا جواب سدي يريد الفاظ في ذكر دي ما منسي دا يوزكري تقريده وان تقوموا لليتامى بالقسط لا ستكرر كي جواب در كي ان تقوموا كتاس قائمة جاء يليطاما دا يتمان دا طار بالخصف فإنصاف كار فدي آيات تاخير كراج وما تفعل من خير فإن الله كان الله بيلي كل عالم لطاغبان دي كتاس زياتي كيه أو كنتاس إنصاف كار بعملت وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي الله يمكن دا حكم في الشير أو أسم دا غزما في سلام عربتي دا دستور يو يطول جنيه دا تاتي عريسة ربا معجو يا دا حسن و جمال بو وطا اختبع نظل يسي بو ودولنا يوك بو غمالك قبضك او دا بي اخفلة نساتي وارشتا خدا بي حقوق تينا دا كول ان الله كرمه الجاهل في نقاطم رغبتك لو كير نقام مسراتك مالك مغالي نبيع حقوق الى قائم ناريك كل حقك نمر ولا وركك لالله كم مقررك بيك انقاطك بيك جواب كل خجت خان اوهو ثم حقوق كل خجت واركين بقى يتيم ومعشومة بسات اكور كده ورانوه شوطوه سر نقاك والغاري ناريك مال قبضك والغاري ناريك حق راوك مهر ونياتي وداعي مال تغلقي جماعة ومال خرمة وما يطلع عليكم وأغطي بسكيش لستبش عليكم تكاتبا مثل كتاب القرآن المجدي في يتام النساء فبارد يتمان خذوا ألا في هذا لا تؤتينهن تقاس نور كوديتا أغ حق ما كتب لهن ثم قرأتوا سيد الساسي بقارة النهر دي أغوط نور كوديتا وترغبون فاسو رغبت او فاهوشا مره ام تنسقوهن فتاس نساو سيديسا لعندي نساب لدي سيرا يدي طمال بان قبضاوكا نجاو كل مهر وانت كل مهر مقرر دي استاخد باشي نجاو كل مال لغي خرده معه قد يعطيه استمال او بيا هل كل سال الجاو انت وحق يولي جي بعد جوم تسي اللفر والمستضعفين من الولدان او غسنجوري لما سنانه أغيط أفضل حق ورثة كل التي يتنان دي أغيط أفضل حق ورثة فدرس العالم يتنان نور تنهيري أغيطا فميراث حق ورثة لأغي نور تنهيكوكي أغاري تكتير ورثة نددي يتنانو أو ددي تنظور ما يتنان متعلق الله ساسك فتولع كي يتشيكم فيهن ثم فتولع كي وأن تكونوا فتاة قائمة سيجي لليقامة بطارد يتمان بالخصف الانصاف نحن تدارك إنسان بإنسان فينا وما تفعلوا من خير أولا تقاس الصويدة سنيتين فإن الله بيسكى الله قاس كان لي به عليما فاغيبا وعالي الحديث تراغ نجي عيدة من فغمر عليه الصلاة والسلام في عناية الشوق ده يتيم معي أنا جائزة طريقة فريق باقي ذلك أفضل خيطة تكتبه أوستر والسياسة نفسي بعد وقت وعيدنا في يسين قلت آغة تفكير لكم فهو يكون دمان نظام فاتن تساري الله يكون من كل محفوظ ساري ثمون رغم تفكر فالحق في رسي أول وما تفعلوا من شيء أغا تتاكي قويس من شيء بخير كار فإن الله بسك الله فات كان لي به عليما تعريبا جعل الله ما تفتر تتجيس الإنصاف كي أو تتجيس رب إنصاف كي الله إذا عالم تعريبا وزنانا ومتعليم بورس آيات كي وزنانا لا الله قد بي آيات كي الخاندي أمور بطارة قوامين بياني حساكن خبري يوضع بودي بريدي الله فرمائي أغنك إنصاف بكثير يتمان ومعشمان كذا الله دا إنصاف حكم بكثي سادي جواني أغنك الله دا إنصاف حكم خلق لذات ويشي سريوك الزخزي لا يوم بعض خبري بالزرواني دو وجنة يا بعضي بحسن دو وجنة وعيك حسن لي خسن لي طريقة بالتسكينة ما الله فات منك بات الخخي استاتي تقول في يوب الفرجون نرهي قدام مثلا استاتي تخطر من السحيط غارقين دكار ما باردا مثلا مودا بعد خلية دخاون خل منسكي عن ضروري مثلا روب الفرق طبيعت ملي يقال الله لدي حل يسدي حليشتا مدبي حل يولا حل يسدي خلية خطة لك دخاون تماك بالتسينات أكان خبر خبر الصلحق أغطى أبر مهر بي مم مهر بي اغادي وطوبك تخاون تنم رضا كي كنفا كورا مهر بان دي رضا كي كورا بان دي سلحاو كي او خلق نور حقوق كي دو زوجيات اغا وطور بخواتا كما امسي بول لك خل منسي با جواء ما سلحا با اوكي با معمولا وطور كي خاتي اوكي با تشتا تزياتا لك يو يو تبدرد وي بلدل تبدرد وي كل من سجورة متى هر وقت جنجة غلا جنجة غلا ما أغبى زيادة في دكورنا بباري في ساتي حامد علينا ليوك برسواس الحلق في برسواس الحلق في بسكت على شيء تنهيري بسكت تجي كل من سجورة خاندان تبا أطمر ميزا أدام في خاندان بساتي سوصله خلق لدات ليش في خاندان سوصله ومسيش عدالت تمارس لا طريقة عوامك ومعصرة البرنامج وضع ضغط سبيلة في خضا النار كي أو ضغط خضا بياتي قيمني ويرى لك بعض مكتنة بعض عدالتك طلاقة وستيسيدة وطعنطة في التجيب ذات دورة بكارة خضرة طبعا ممان طعنطة في التجيب ذات دورة طبعا نكرا بغا لعنجيب مطلوبة كي وحلق وقت التنظور النظر دان لجيه كيف لليل فور نوركي اغا تخبو ثلاثة ريتلين بواو عدمك البلت نخب على تتصل منكي لبيت يسلوي با الله منك يتعمل في الطريقة عطاكي تتصل منكي كيني او خل دورة تصلها اهان اهو الله ريتي احسان منك ومدير حلو استخدر هذا خذي طويل تتصل حقوق دار تنشتانك خاموس وقاتي في الكوركي وقاتي او كنان خاين باختل مهر تبخير لغا مهر مستاسي خبارا کیونکہ جب دلو آدھے ہوتاں اور آدمی اور حقوق ضروریت کیا ہمیں ہوتاں احسانوں کا دل احسانی اور دل کرو ہم لوگ سر احسانوں کو اگر ہم لوگ سر احسانوں نا اللہ بھی احسان دل یہ دل کرو احسان کور رانا رہنا بدر زن جزلنا بدر ستنو فسادنینا بابون دی دنیا یا سور از جن دل نا یا سور از جن دس خطر سے سرکیش دس بلی جن سنلی یو سو رجی جی پا خسالے تیر مولو تا جہنم کی سلو تیرے ولو تا تکنف و پرشانے کی تیرے مخو خبر الان تخل نیس کی خل ہوتی خلا خل نیس کی رو ہوتی جنگ گرنا و مقصد تاتی شی اللہ تا بین غال آزاد شی آفتل نیس کی رو جو سو رجل خسالے کی اصل خسالے اگر اخیرت کی اصل فنجن و مزید اگر اخیرت کی سبی دنیا کی سبی دنیا مزید مرق مزید نگی تکلیفون ایسے تکلیفون نگی سبو حضرنا کل حدور اخرا امن سر جن خسالے سر جن کے رو اگر اگر من پیغمبر علیہ السلام سلام زندگی کی بغت معاملی راغلی دی اذا پیغمبر علیہ السلام زندگی کی حکر راغلی دی اللہ روکی دی کمون دکار صدر اذا پیغمبر علیہ السلام دو بیدیو حضرت سودہ بنت جمعات پیغمبر علیہ السلام نهاده اخلص دا بیدی سلاته حقیقت سفر لگی جی پیغمبر علیہ السلام فمانت بالتسلیم رزول واحد ودنا يا نور أغرى لحضرة عائشة رضي الله تعالى عنها فرسينا في عمر الصلاة والسلام في كل رارس صورته من حضرة سيدي رضي الله تعالى عنها وتوخر ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدر شيء فقاس ما في ذلك السنة فقد عني غوالم فقاس با زوجيتنا إذن ما خل حق أغحد تعيشيك بخلوك أولي بطول حقوقنا بس دربارا تبصرت ما تخل فوق إطاق إذا استعطيك زوجيك فيه فالناس يجور أكرا في غمر عليه الصلاة والسلام واضح أغب حقوقنا بس دربارا في غمر عليه الصلاة والسلام بس رحضونا بس دربارا فصل عصر جول عصر على السلجن مثل غمر عليه الصلاة والسلام تكور في شيء فإن شاء الله في غمر عليه السلام وجود دور كريد في هر وعدة السلسة المصلحة سنة استعمالتي في مثل منامة أمتك ملو شميد فعلا فاد بنت ويتقاك كل من في كل هذا الأحد بعض سلها موضع بعض جنب ذر موضع وإن امرأته فكرت وواحدة خاطت يا ريضة من بعلها بخل خاون نشوزا رزياتين إذا خاون رأس رزياتين جدر رأس رزياتين أو إعراضا أو ياد إعراض وكذوبا ما دا إعراض رو جردانين مثلا جماها عليهم لا نشتط بإدوان باندي أن يصلحا إذا أدوان كل حيثي بينهما كان كل من في صلح كل من في الله بينهما دار مو باك كل من في صلح وصلح خير وصلح دورة ذكر وأهزرة الأنفة في الشح راجل ذي تمثيل الصوت في الدخل جو بلتا بزيرا دليل أغتان خطوي سبعين خطوي من بخل كل من في راجل نتبع بخل راغلي نتاكي تمنسي سلاكي وإن تخشن تتاكي إحسان وتتكي وتقانسي إحسان بال كلها تبالة يرى غد السلح ماتي أعطيك دون بن كور موضاها وإحسان بال تحاول السل نهر وتكريدي هذا ما أحتاج تبمرده تنور هتوك محمد أبو بكر الله يقول أن تحسي من كتاته وقامك وتستقي وتقام السيارك مع الله لم يرى السيارك فإن الله بكتا الله قد كان بي بما تعملون خبيرا وبكاته كما عملت يا خبردار الله يقول أنك خبردار كاته حالات تدور كاته يوم الفرس يعطيك به أي كاته يوم الفرس كانت في جلسة خلق لذات يشي بروفة كده سليم إعلان يريد ولا انسان يترك سخامها موخذ به خفل او بلا به خفل فهو غير اختياري مولا تنين لا يغير اختياري شيء لا يدفع اختيار في مولا فسيطوق اخذ برابري فسيطوق بحق ذلك الوالي باقي يلي سر من الزيادة ودلي سر كما ودع الله هذا سر كما في غمر عليه الصلاة والسلام حضرة عائشة رضي الله تعالى عنها سر من غير الزيادة نفرمعي لي اللهم هذا حكمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يا الله لاخذ ما انصاف التقسيم لجزيدي حجيجان كميس كون أزواج المطهرات في جبر عبريكم أدل فلا تلومني فيما تملك يا الله كما تعرض ان من ملامه تجاري مالك تو ولا املك تجاري مالك لي كما تقولك صار من المحبه بغير تعرضات كل بغير تعرضات كل لي يا الله لا تخاف كل تجاري مالك كما تعرض ان ملامه تملك الله فرمى كتو اخذ برادري هر بيبيتا كتنا كورة جامع سيدا خراب علاج دعوة كورة كورة كورة نمبر هغا كورة باقي حقوق بيا باقي من المحمد بذل أغد عليه الصلاة كورة باقي تعالى عنه الله بساطة أغبا مليشي كنت استاقى اختيار كوري استاقى اختيار كوري الله بساطة أغبا مليشي ولن تستطيع الله فرمي هر جستا ستاقت من الارض ان تعدلوا بين النساء كتاس انصافك كما بين ديانة ولو حرصتم اگر كتاس خيستا خلاص من بديه يرديك ما انصافك خطا ديانة انصافك دا دور دران خبر فبنر خبر دا الله فرمي فلا تميلوا كل الميل ميلان نكره فقل ميلان كره يلي طرفت بالكل بغنور خير الحقيق فروري او يلي طرفت معيره فتزوريها في تقرير وغيالين رسال معلقة في تسام بالكولان اغيالي تكتور في العزولان بالكين اغي حقوق مبرابره او باقي تدين على اعلان بيلي طرفت يا الله حرم الباحي مطرف الذي ان تعدي بجوية لا حرصت حرصت الله وعدل حكمت يقول فالله فرمى العادة نفسي أدر كتاسي موكا يقولي فعادة نفسي نفوت سرطي وغارك وإن تسلحوا كتاسي السلحة يطلع وتفتت وتفام اختيارك فإن الله بيسك الله فات كان بي غفورا رحيما بسنك وسنك إذا هم بداية في غمر عليه السلام بجنة متسابقة بسحاب الكرامة بجنة متسابقة أغيدا في نسانين قائم كلي في غمر عليه الصلاة والسلام هر بيجي تجان لجان لكهر ورسل سور ورسل داغيته هر ويوتا ننظره في غمر عليه الصلاة والسلام بي يرى يو بيجي كرو بلا رزا بلا بيجي كرو بلا رزا بلا بيجي كرو في خخيم في غمر عليه السلام بس الجن من تسويه صحابة الكرام الجنس وزاك من بداش النساء هو موجود في منك وصحابي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما شهور صحابي بعد الزبي ديانا فهو الجمرة غد انخاف تهتر فبكل جديد انضربه مباغبول جديد كورد فوقوب عند ذي أردس النساء جمرة سياد تاركة نه او دست بیتا آقا به امرار دیدی که او بودا کور که او بودا نیتا آقا به امرار دیدی ma già viviamo già tanto a Monte Santa Borsi. E ci fa piaci anche zona di Giani di Marani. O da zona sua fatta e ora la sbango. Zona di Giani per ora sua fatta. Lo sguardo non si chiede la vagina. Io ho cadere la effetta. E si chiede la voce e si chiede la voce. Come è la voce lì? قلت ان جاءتوني فقمر في احوضوكم اعطى انصاف قران دازيه ايضا كما لو مسكت كما نمبر قران دازيه كرويته ما هذا المسكت يخوض على قبل الوجاري الله تعالى حدينك نتاغي في قران دازيه ايضا ما هو اليوم في خير هذه الدرجه خلاص جمره انصاف بجيانك ما بس هذا الكلام إذا كنا من دكارة مفعول لي رغم ما إذا من تهر معاملة هذا الكلام هذه النبي بأيه نقتبلت نقتبلت استراك الحملة تفيت لك هذا عدت إذا سحر الكلام ذا الجنة مخالف جن من دكيرة إذا في غمار عليه الصلاة والسلام دكارتون خلاف جن توري زمن جنبا تركي وزمن أخلاف تركي فبي دنيا كان غريب في آخرته عن غريب الله فرمالي أن تسلق القطاع في السلحة وقلع وتتك وفتران فرد علم السوارته فإن الله بسطع المطاق كان بي غسيرا رحيما وكنت ورحمكم أبو أسخنا فلا يريد آياتي الله فرمالي نعبد دوك العزيز تحاول خجل ثلاثة جوا بيك الوكي ما الله بخبر خاون زانة ويت دورة دام ويا لما ذا خلق دا في ويت خبر خاون فذا ما ذا كورة ويتي لو يميس تيدا بيسري فتاك يتكتل يالي او صدا يتوي تزدنا العالم قال شو خدا دركي فتاما نسي اتكتل جقال شو خدا دركي ملغة تسيطة لا لو بل ثلاثه غير مواقف الا يداكنا استاذ الجوال راغي حري الى الله بخت الخزن خزن ورد خزن ما الله دينا بهتر خاون ورد خزن ما الله دينا بهتر خزن كي فاتح خزن وحري ورسولي كتير جزيرة قاسم وقال نفسه خزن درنتي مثل صبيرة قاتل ونحبه من ورثه من دلد نحبه ورثه الله دول هو قيمت فراحة ذاتي الله فاق الله بضان لخجن ورث دعنا إذا خذ عدو سورية ندلج بملش يا بالخوان غوطا ملون يا بذي خيطة دون جل خزن ملون هرية بخليطة خجن ورثي الله فرمي بعدين هو بسر خاون يركن بعدين هو بسر خزا يركن أن أخر ما إذا ما تحسن وإن يتفرقا أو كتير قداد وان الجباد خزا خاون يغني الله غريبة في خليطة يترابة في خليطة كل انهار إلى رح من تعاتيه بخل بخشنا بخل خلاحين على الله بوت الكل عمك وكان الله وبي الله فات واسعا فراحا حزن وانا وحشوك وانا حكيم وخاون بحكمات الله قول زعي مجلية ما كما خزاني تهيسك من مرازي ما خزاني ورسلوا مدين ريسك بولد جو ورسل دين ان يو خاون ورسل اغتم زوري مال دولك لها سارة حكم لها سارة الله قول جدين بولا خاون ورسل ذاك برخ المسلم دوارة لا تذكر ويستفتينك في النساء فتوك سلطانة پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فبارد زنانا وفی بحقوق زنانا وفی سلطة وطوائے پیغمبر اللہ واللہ صافی سیکم جواب در قیتا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا ستا وما يطلع عليكم الراتب السيسكة فلان يسل كتابك قرآن مجد كيسي يقام النساء فبارد يتمان زنانوك ألا فيها غزنانا هغم أثمان جنك لا تأثين هنا تكاثن ورسل ديبا ما تتب لهن هغا تترك لشرد مقرر لشرد لجيب كارا تتم نهر مقرر لشرد وراء وتكاثن ورسل وترغبون وتاثف عيس لري أن تنفعو هنا تكاثن ساوك لديه يتمان جنكو ترى نقام بالغوال او مهرم لهم ورقه الله فرمي زما سكن تبيك راجل والمستضعفين من الولدان ورقم زور الماسما دماسماننا ورماسمان دي كمزوري تاسلاغ الحق نباو يرن ورقه ولا داري متعلقا فقرا مدد كحكم راجل دي وضوان بتوي ملا تاس فرمي وان تقولوا كتاس قائم في جيل قائم في لليتان ودكار بيتمان بالقصة انصاف كرا فدي كنز كي انصاف كي بانصاف يوسر مقوي وما تفعلوا وغتتاك كوي من خير سميكي فإن الله بشك الله قاس كان بي به عليما صاغبا جعلم الله خبر دار ذاتك وإن امرأة فكرت يوخز خافت يردا من بال هذا خاون خلنا نشوزا رجلاتنا رجلاتي وخاون ما يريد كده ما ترجلاتي أو إعراضا ياد إعراض كده ما ترفقا توجون كلمات بالكتناس لي فلا جناح عليهما نجنا نستقل يخذ وخاون باني أن يصلحا تصلح وكليش بينهما كما بين دري يخذ وخاون تصلحا تصلح كرا والصلح خير وصلح لربه فرد صلح وكي خلاق نخير وأحذرت الأنفس الشحا وحاضر تسير راجل لي فنفس مستاسة البخل يوضل تسدينه سمين قبل راجل لي وإن تحسنوا تكرتكات يوضل ترحتانك وتتك وتتوى مستيارك لا فإن الله قد بيشك الله سعد كان لي بما تعملون خبيرا هذا تتاسك تكوي خبردار ولن تستطيعوا وقاس طاقتنا لرى ان تعدلوا تقاس انصافك بين النساء وما بين ذري خزوك ولو حرصتم اجر تقاس خائف من باغيه لانصافكم فانصاف نسيته فلا تميلوا تستاس ميلان مكوي كل الميل تكتور ميلان ترى هو يترك تكتور ميلان توبل اقريدي فتزريها تكريج تاغيوي مراك المعلقة فساند الظلندي وإن تصلحوك تاسي صلحوك وتتقوا أو تقوى مسيارك ترزدار مسيارك فالله ما أوليه فإن الله تجدك الله فاكا نبي غفورا رحيما بخمت ورحمتم فالله بدبا بحق الرحمك خبط ويتكا فخاوا بان برحمك الله وزوتكا رحمكم خاوا ويتكا فبخب رحمكم وزوتكا رحمكم وإن يتفرقا أو قد أدوان جداسو يغني الله غنيب السفريقات كلا هر يولرا من سعته بخل فراخينا خذ لبم الله خكور بدين وركي خاون لبم الله خفض وبهتر خذ بدين وركي وكان الله دي الله فاكواسا عن فراخ ببخص وخذ الدد عليم وعالم دي صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرجل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولسان من الكذب وعين من السواء. ربنا تغفر لنا جنوبنا وتغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.